في هذا هم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت إنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى وللكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق صدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا

أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فيهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله